بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تنبيه قبل بداية الدرس، وهو أن الدرس سيتوقف من الأسبوع القادم إلى بعد الحج بسبب سفر الحج، فنسأل الله أن يسترنا ولكم أسباب الخير، فيعني لعله لا يأتي الخميس القادم إلا وقد يعني ذهبنا، فما يأتي الإخوة بعدها من أماكن بعيدة ولا درس، فيتوقف إن شاء الله الدرس من الأسبوع القادم إلى بعد الحج ونستأنف بإذن الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويصلي بهم صلاة أخفهم. هذا قد مر بنا أيضا في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرب ثم الأعلم ثم الأسن، وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم سلما أو هجرة. وحينئذ إذا تكافأ الأئمة، وهذا في حال الاختيار، يعني إذا كنا مخيرين من نقدم والأمر موكول إلينا، فننظر الأقرأ، أقرأ القوم لكتاب الله، إذا وجدنا اثنين أو أكثر قد تساووا في ذلك فنقدم الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناهم متقاربين في ذلك قدمنا أكبرهم سنا، فإن وجدناهم متقاربين في ذلك قدمنا أسبقهم سلما أو هجرة أو أقدمهم استقامة على دين الله عز وجل، فإنه حينئذ هو المقدم. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث لما جاءه من اليمن كما في صحيح البخاري، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكم فليؤمكم أكبركم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. إنما قال ليؤمكم أكبركم لأنهم كانوا في القرآن والسنة والهجرة سواء أو كانوا متقاربين، فقدم في السن، يتقدم الأكبر سنا، إذا استووا في القرآن واستووا في السنة واستووا في الهجرة أو بداية استقامتهم على دين الله، فإنه حينئذ يقدم من كان كبيرا في السن. ولا أما الرجل رجلا في بيته، إذا جئت إلى بيت رجل وكنتم معذورين بحيث أنكم نمتم مثلا عن صلاة الفريضة، أو أنه نزل مطر وستصلون في البيت، فلا تتقدم أنت على صاحب البيت، صاحب البيت هو الذي يأمك وإن كان أقل قرآنا وأقل علما وأصغر سنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يأم الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، لا يأمه في أهله ولا سلطانه. كذلك أيضا إذا تقدم السلطان أو الحاكم في المسجد فإنه أحق بإمامة الناس، وإن كان غيره أولى منه فيما ذكر سابقا. طيب، فما الحكم إذا أممت رجلا في بيته أو أممت مجموعة من الناس وأنت في بيت أحدهم؟ إن أذن لك فلا بأس، الحق له، الحق له. لو أن صاحب البيت قلت له تقدم، قال لك لا تقدم أنت، قلت له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأم الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه إلا بإذنه، قال: قد أذنت لك. فلا بأس أن يتقدم سواء كان في سلطانه أو كان في بيته. المهم أنك لو زرت أخا في بيته وحصل عذر أن سبب التخلف عن صلاة الجماعة لا تتقدمن عليه، إنما هو الذي يصلي بك إمام، وإن كان أصغر سنا وأقل علما وأقل قرآنا وأقل منك تدينا فهو الذي يصلي إمام، لأن هذا سلطان في بيته، الرجل في بيته سلطان، فحينئذ لا تتقدمن عليه إلا أن يأذن لك. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. قال وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمنين به. لو اختلت صلاته بحيث أن الإمام أحدث أثناء الركوع أو السجود حصل استرخاء أحدث، فما العمل؟ إذا أحدث الإمام ينصرف ويقدم واحدا ممن يليه وتبطل صلاته هو ولا تبطل صلاة من خلفه، صلاته هو تبطل ولا تبطل صلاة من خلفه، لأن من الناس من إذا بطل صلاة الإمام ربما ظن أنها قد بطلت أيضا صلاة المأمومين. ومن الأئمة من يكون عنده خوف من الله قليل وقلة مراقبة لله عز وجل، ربما أحدث أثناء الصلاة فيستحي أن يخرج من الناس ما يقولون له، فيكمل بهم الصلاة وهو على غير وضوء على غير طهارة. صلاة الناس صحيحة وهو الآثم وصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وأحيانا يدخل الشخص في الصلاة وبعد التكبير أو عند أن شرع في الصلاة ذكر أنه على جنابة أو ذكر أنه أحدث، كان على وضوء من الظهر وبعد ذلك أحدث وظن أنه على وضوء، أول ما يتذكر يجب عليه أن يخرج ويقدم غيره ويقدم غيره. طيب بعض الناس يقول هناك صورة ضيقة كأن يتذكر الإمام وهو ساجد، فما العمل؟ الإمام في حال السجود أحدث أو تذكر أنه على حدث، لو قلنا يرفع بهم يقول الله أكبر ما يصلح الآن أن يأمهم وهو على حدث. طيب إذا خرج ضاع الإمام، إيش يفعل المؤتمون؟ حينئذ يقوم ويقول لأحد من خلفه يا فلان أكمل بهم الصلاة، وهذا الذي خلفه يقول مثلا الله أكبر وهم يرفعون، ثم يتقدم، إما أن يتقدم بمساعدة يديه إذا كانت الركعة الثانية مثلا وهم في التشهد الأوسط أو كانوا في الركعة الأخيرة يتقدم، وإن كان سيقوم بهم يتقدم بعد ذلك. المهم أن الإمام إذا بطلت صلاته أثناء الصلاة فإنها تصح صلاة من خلفه وتبطل صلاته هو، لكن إذا بطلت صلاته هو وعلم ذلك المؤتم لا يجوز له أن يتابعه، والحال ما ذكر لا يتابع الإمام على ذلك. والذي يستحي من الناس ألا يخرج من الصلاة الله أحق أن يستحي منه، الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحي منه. لو قال ماذا سيقول المؤتمون؟ سيقولون عندنا إمام صاحب دين، عندنا إمام صاحب ورع، عندنا إمام حريص على صلاته وصلاة الناس، يخرج، وإذا خرج بعد ذلك يتبرى ويرجع إلى المسجد. إن أدرك الجماعة صلى فهو بدأها إماما وختمها مؤتما، ولا يضر ذلك المؤتمين، لا يضر المؤتمين. على كل حال إذا بطلت صلاة الإمام لا يضر ذلك المؤتمين. طيب لو أن الإمام حصل منه أن أساء ففعل بعض الأشياء التي لا تجوز أو أخل بعض السنن، طالما أن الصلاة لا زالت صحيحة فالمؤتم صلاته صحيح، صلاة المؤتم صحيحة. لو جئت وصليت وراء إمام، الإمام هذا مقصر كثير، ولو كان عنده ولو بعض الكبائر الظاهرة، من صحت صلاته صحت إمامته. نعم ابتداء ينبغي الحرص على الإمام الأبعد، لأن الإمامة تشريف والإمامة أمرها عظيم، وإنما يحرص الإنسان على أن يصلي خلف الإمام مستجمع للشروط الذي يحسن الصلاة ما يخل بشيء منها. كذلك أيضا قد يكون الإمام أخل ببعض الأشياء اجتهادا، على سبيل المثال هذه مسألة مهمة، أنت مثلا ترى مذهب الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، والإمام شافعي لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أنت وهو أكلتم لحم إبل وهو الإمام، بعد ما قمتم إلى الصلاة أنت توضأت، ليش ما توضأ؟ قال أنا لا أرى أنه ينقض، عندي من الأدلة ما يدل على عدم النقض. أنت تعتقد أن من لم يتوضأ بعد أكل لحم الإبل أن صلاته باطلة، هو الآن سيتقدم يصلي بالناس، ما العمل؟ صلي خلفه، لأنه في نفسه يعتقد صحة صلاته. لو كان هكذا كل واحد يرى أن شيئا من النواقض واختلف مع غيره من الناس، ربما لا يصلي أحد وراء أحد، أو لا يصلي بعض الناس وراء الكثير من الناس. فطالما أن هذا الإمام فعل هذا الأمر تأويلا واجتهادا ويرى أن هذا الأمر جائز، صل خلفه. حتى أن بعضهم يقول صل خلف من لا يطمئن في الركوع، ولا بعد الرفع من الركوع، ولا في السجود، ولا بين السجدتين. من هذا الذي لا يطمئن؟ الحنفية يرون أن هذا ليس من أركان الصلاة، يرون أن هذا ليس ركن من أركانها، فيصلي مباشرة، قد ينقرها نقرأ. أنت تعتقد أن هذا من الأركان، ركن من أركان الصلاة، وأن من صلى وأخل بمثل هذا بطل صلاته، وحديث المسيء في صلاته أشهر من نار على علم في ذلك. فللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كلام في هذا نقرأه عليكم، وهو قوله رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة. يقول في فتح الباري السادس الثاني والثمانين ومئة، معروف أن فتح الباري كتابان، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب، وكلاهما مطبوع، إلا أن الحافظ ابن رجب لم يصل إلا إلى كتاب الجنائز، بخلاف الحافظ ابن حجر أتمه. طيب، الحافظ ابن رجب يقول استدل البخاري بهذا الحديث، صلوا خلفهم، استدل البخاري بهذا الحديث على أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته فإن صلاته صحيح، ودخل في هذا من صلى خلف محدث يعلم حدث نفسه ولا يعلمه من صلى ولا يعلمه، ومن صلى خلف إمام يؤخر الصلاة عن مواقيتها، ومن صلى خلف من ترك ركنا أو شرطا في صلاته متأولا، والمأموم يخالف تأويله. لكن أنت ترى أن الطمأنينة ركن، اطمأن في صلاة، فلو أنه قدر أنك لو اطمأنن في الركوع بعد الرفع من الركوع ما لحقته إنه المفارقة، لأنك الآن ستتابعه مع اعتقادك بطلان صلاته وبطلان صلاته، مع أنك الآن تابع لهذا الإمام، لكن فيما يتعلق بهذا لا تتابعه. وإن كان هذا الإمام لو أخل بشرط مثل ما سبق، يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمؤتمن يرى أن لمسها ينقض الوضوء، كما ذهب إليه الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وذهب الحنابلة أن لمس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة، وذهب الحنفية إلى أن اللمس ينقض، وجاءوا بأمر قد لا يتجاسر الإنسان على ذكره في الدرس. والقول الراجح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو كان بشهوة، إلا إذا خرج مذي أو شيء الذي هو ناقض، أما مجرد اللمس فلا. وقد مرت بنا المسألة من قبل وذكرناها وكلام العلماء فيها، وذكرنا الراجح بدليله فيما سبق. فعلى كل، المراد هنا التمثيل، لو أن الإمام يرى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمؤتم يرى أن لمسها ينقض الوضوء، فصافح امرأته مثلا ودخل الصلاة، أو أنه قبل امرأته وأراد أن يصلي بالناس، وهذا يعلم لأنه من أقاربه من محارمه، يعلم أنه قد لمس زوجته، هل يصلي خلفه أو لا؟ كلام رجل يقول يصلي خلفه. كذلك أيضا لو أن إنسان هو على يقين أنه على حدث، ومع ذلك تقدم ليصلي بالناس محدثا حياء منهم، وهذا حياء مذموم، فالله ورسوله أحق أو فالله أحق أن يستحيى منه، هذا مذموم. لكن لو صلى بهم على هذا الحال صلاتهم صحيحة وصلاته هو باطلة ويأثم على هذا. لأنه هل نعلم الآن أن كل إمام من أئمة المساجد نعلم يقينا 100% أنه ما انتقض وضوءه بأي ناقض؟ ما نعلم، لكن الأصل هذا، الأصل هذا. طيب قال: وإذا اختل صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. طيب مسألة مهمة، لو عكسنا القضية هنا، لو اختل صلاة المأموم، أنت أيها المأموم مثلا ممن يرى ركنية قراءة الفاتحة في كل ركعة، سواء كنت وراء إمام في جهرية أو سرية أو كنت منفردا أو إماما، أنت ممن يرجح قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنت الآن مأموم، فالركعة الثالثة مثلا أو في الركعة الأخيرة حصل لك ذهول، ما شعرت إلا وقد ركع الإمام وأنت ما قرأت الفاتحة، ركعت معه، أنت الآن أخللت بركن تعتقد أنه ركن أركان الصلاة، أخللت بالركن، ما العمل؟ سلم الإمام، هل تسلم بسلامة؟ لا، لا بد أن تقوم وتعيد هذه الركعة، ويسلم أن تقوم، تأتي بهذه الركعة وتسجد بالسهو. لماذا؟ لأنه حصل إخلال بركن، حصل إخلال بركن. طيب لو أنك أخللت بواجب، مثلا أنت الآن تصلي وأنت في التشهد الأوسط ما قرأت التشهد الأوسط من أوله إلى آخر، إلى أن فرغ الإمام من قراءة التشهد وقام فقمت، أو أنت ممن يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود، والراجح أن التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، هذا الحديث لا يصح، ولو صح لدل على الوجوب، لدل على الوجوب. طيب أنت مثلا ترى وجوب التسبيح في الركوع والسجود، سجد وأنت مشغول به ما سبحت ولا تسبيح واحد إلى أن رفعت رأسك وأنت ترى الوجوب لكنه جهولا ونسيانا، ما حكم صلاتك وأنت وراء الإمام؟ صلاتك صحيحة ويتحمل الإمام عنك هذا، لا يعني أنه يتحمل عنك الإثم، لكن لا تطالب بمثل هذا، لا بسجود سهو ولا بإعادة. ففرق بين أن ينسى المأموم ركنا من أركان الصلاة أثناء الصلاة وهو وراء الإمام فيجب عليه أن يأتي بذلك الركن ويسجد السهو، وبين أن ينسى واجبا أو سنة فإن الإمام يتحمل عنه ولا يضره ذلك، لا يضره ذلك إذا كان قد ترك. لكن لو تعمد ترك واجبا وهو يعلم أنه واجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. إذا تركت واجبا متعمدا من واجبات الصلاة ففي بطلان صلاتك قولان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أشهرهما البطلان، أشهرهما البطلان. إذن لو أن شخصا يا أخانا نصيب صلى وراء الإمام وحصل له ذهول ولم يقرأ التشهد الأخير حتى سلم الإمام، ما شعر إلا وقد سلم الإمام، وهو الإمام يقول التحيات له والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو بالتشهد يحصل هذا ذهول ونسيان، أحيانا نقرأ الفاتحة ونحن بالتشهد، وأحيانا الإنسان في السجود. الآن لو جمهور الحاضرين لو قيل لهم ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى؟ يقول لك الله أعلم. ماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية مع بعد الفاتحة؟ يقول لك لا أدري الله أعلم. كثير من الناس لو صلى الإمام في الرباعية ثلاث وسلم يسلم على الإمام، ما يدري. لو قام إلى خامسة ما يدري. فالله في الحاصلة. على كل حال لو أن إنسان على هذا الحال لم ينتبه لقراءة التشهد إلا بعد أن فرغ الإمام من إلا بعد أن سلم الإمام، ما العمل؟ ها؟ نعم. سلم الإمام. طيب ترك ركن الآن. إذا كان يعتقد أنه ركن. يقوم ركعة رأي أمس هو لم يجلس قد ركع ركوعا صحيحا وسجد سجدتين صحيحتين لا يسلم على الإمام. طيب ماذا يعمل؟ أيوة أحسن، الإمام يسلم ويتشهد ثم يسلم، يتشهد ثم يسلم. طيب لو أنه يا أخي عبد الملك نسي الفاتحة في الركعة الثالثة مش في الرابعة، في الثالثة، ما شعر إلا وقد ركع، ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ما العمل؟ يحسبها إيش؟ الرابعة يحسب الثالثة؟ لا بد، يعني يعتبر الركعة الرابعة هذه يلغيها، هذه يلغيها، الرابعة في حق الإمام تكون ثالثة في حقه، الإمام يسلم يقوم يأتي برابعة، يشير بالسهو نعم، حتى في مسألة كانت تشير بالسهو. على الفندق على هذه الوهم سهل لو كان هو ممن يرى أن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجاهلية سنة وأنه لا يراها، لا بأس، هذا خلاص الأمر في حقه واضح، صلاته صحيحة وما يحتاج أن يعيد. لا، أما أنه يعتقد أنها ركن دائما وفي هذا الوقت قال الراجح القول الآخر، يعني فقط من أي يخرج من الحرج، لا يجوز، لا يجوز، صلاته باطلة. سهل، ما في يعني ما في يعني كبير إشكال. يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته يزيد عن كملة الله، من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداي غير تمام ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، لمن ركع خارج الصف أدرك الإمام راكعا وركع خارج الصف ثم تقدم، معناه أنه لم يقرأ الفاتحة. بل كيف نجمع بين هذا وما هو أصرح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. كيف الجمع؟ لا تعارض، يكون لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب، ممن أمكنه قراءة الفاتحة أدرك الإمام وبإمكانه أن يقرأها، وأما إذا أدركنا الإمام وهو راكع نكبر للإحرام أولا ثم نكبر للركوع، وتكون بذلك قد حسبت لنا ركعة. ويتفرع على هذا مسألة، يعني يتفرع على هذا مسألة مهمة، لو أن إنسانا أدرك الإمام يوم الجمعة في الركوع في الركعة الثانية، فمن قال بأنه لا بد من قراءة الفاتحة على كل حال هذا غير مدرك الجمعة، الإمام يسلمه يقوم يأتي بالأولى يفعل أربع ظهر، أربع يصلي ظهر. وعلى القول الآخر أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا يكون قد أدرك مع الإمام ركعة فصلاة الجمعة في حقه صحيحة بقي له ركعة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركت من الصلاة ركعة فقد أدركتها، والركعة تدرك بإدراك الركوع. فينبني على هذا، من كان يعتبر أو يعتبر أن قراءة الفاتحة لا بد منها وأن الركعة لا تصح إلا بها، وأن من أدرك الإمام راكعا ولم يقرأ الفاتحة لم تحسب له ركعة، صلاة الجمعة حينئذ لم يدركها ويصلي ظهرا. وعلى القول الآخر وهو الصحيح إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وقراءة الفاتحة تكون في حق من أدرك الإمام في حال القيام ولم يقرأ الفاتحة. هذا من أهل العلم يقول لا تحسب له هذه الركعة، وهذا قول يعني متجه، لأن هذا الآن ليس مسبوقا، هذا الآن موجود من أول الصلاة، ويزعي الناس في التراويح يتكلم في آخر المسجد ينتظر إلى أن يركع الإمام قام وجري وأدركوا الإمام. وقد فعل مرة من المرات إمام يعني هو يعرف هذا ينصحهم يوميا أبوا، فقرأ يعني قراءة يسيرة في الركعة الأولى آيتين أو ثلاث وركع إلا هم جاءوا، فالركعة الثانية استفتح البقرة وقرأ بهم قراءة طويلة جدا، فقال هذه يبتل، هذه يبتل، هذا ما تحسب الوقت. نعم أخبرني يقول الذين يأتون الآن في الأسواق لا سيما قريب سوق الدبور وسوق القات، فالذين يأتون في مثل هذه الأماكن ويوم الجمعة يدخل الإمام في التشهد على طول، الله أكبر، جلس في التشهد الإمام يسلم قام يأتي بركعتين، هذا صلاة باطلة، هذا لا أدرك جمعة ولا أدرك ظهر، لا صلى جمعة ولا ظهر، صلاته باطلة، لأنه إذا أدرك الإمام في التشهد فاتته الجمعة. لو أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع ما أدرك الركوع مع الإمام فاتته الجمعة في الركوع الأخير. هو ينظر إذا كان يغلب على ظنه، يعني بعض الأئمة أن تعرف هذا الإمام في المسجد المعين أنه يطيل الركوع قليلا وأن قد أدركت جزء من الفاتحة، يغلب على ظنك أنك لو واصلت الفاتحة إلى آخرها ستدركه راكعا، لا بأس. وإن غلب على ظنك أن هذا الإمام لو شرعت في الفاتحة أن تصل إلى النصف لو يقوم اركع، أنت غير مدرك حتى لو أدركت بعض آياتها، لا تحسب له ركعة، يكون قد أدرك الركعة. تمام، هذا مصيب، يصلي أربع ظهر إذا طالما أنه لم يصل إلا والإمام في التشهد، ما أدركه إلا في التشهد الإمام يسلم، هو يبدأ بالركعة الأولى ظهر. بارك الله فيك. لا بالنظر، ما يحتاج إلى صوت التكبير، مش شرط أنه يسمع الإمام عندما قال الله أكبر للركوع، أنت جئت والإمام راكع أدخل معه في الركوع تحسب لك ركعة، حتى لو ما سمعت عندما قال الله أكبر ما يشترط. يعني أما إذا وصلت وقد قال سمع الله من حمده خلاص فات. المعتبر يقول لو المؤتم نازل والإمام روح طالع، فهل يعتبر بها أم لا؟ الجواب إذا كنت ستدرك أقل قدر واجب عليك في الركوع تدرك الإمام فيه لا بأس، أما أن تقول الله أكبر قال سمع الله لمن حمده ما أدرك، لكن لو أنت ركعت أنت أول ما قلت سبحان ربي الأعلى قال سمع الله لمن حمده أدرك. كبر وبدأ والإمام قائم فقرأ الاستفتاح، ركع الإمام وهو يريد يقرأ الفاتحة. أيوة أحسنت، هذه مسألة مهمة، المسبوق ليس عليه استفتاح، بعض الناس يأتي الإمام رافع وعاد يعني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وعاد يحتاج من الإمام ينتظر إلى أن يقرأ الفاتحة. أنت إذا دخلت والإمام قد شرع في القراءة ولو في الفاتحة في الجهرية سقط دعاء الاستفتاح، تأتي مباشرة تقرأ الفاتحة ما تستفتح، متى تستفتح؟ إذا أدركت الصلاة من أولها أو دخلت في الصلاة قبل أن يشرع الإمام في القراءة، هنا تأتي دعاء الاستفتاح. أما إذا دخلت في الصلاة والإمام قد شرع في قراءة الحمد أو ما بعدها مباشرة ليس عليك إلا أن تقرأ الفاتحة مباشرة ويسقط الاستفتاح. الاستفتاح هو سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، ويعني هناك من قال بالوجوب لكن على خلاف ظواهر النصوص وخلاف أيضا جمهور أهل العلم، فحينئذ إذا وصلت والإمام يقرأ تقرأ مباشرة لا استفتاح. يقرأ الاستفتاح والإمام ركع هو يريد يقرأ الفاتحة، قام الإمام من الركوع هذا الآن فرط، يعني لنفرض أنه وصل هو كبر للصلاة والإمام كبر للركوع، لو أنه قرأ الفاتحة أو مثلا وصل كبر والإمام لا زال قائما فالإمام بعد ذلك ركع، لو أنه قرأ الفاتحة لأدركه لكنه انشغل بالبداية الاستفتاح فلا. لو أنك كبرت وقلت والإمام قائم وجهت وجه الإمام ركع حينئذ الحق به بالركوع يسقط عنك هذا، لا سيما الذي يعلم أو الذي لا يدري أن الإمام قد دخل في الصلاة من قبل، أما الذي يعلم أن الإمام قد دخل في الصلاة قبل ثلاث دقائق ونحوها هذا ما عاد يحتاج يأتي أول ما يدخل في الصلاة يبدأ بالاستفتاح، يدخل في الصلاة ويستفتح، يدخل في الصلاة يقرأ مباشرة الفاتحة. هذه قد مرت لنا، وأنه يجوز أن يقول المؤتم أيضا سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، وله أن يقول فقط ويقتصر ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، واحدة من أربع، وبعضها في الصحيحين وبعضها في الصحيح. يا شيخ إذا من خرج من مسافة 20 كيلو مسافة 20 كيلو هو إلى أي متجه؟ 20 كيلو يعني نهاية السفر 20 كيلو وأقل، يعني مثلا من هنا القاعدة. لا هذا هذا ما يحصل، هذا لا، لأن الراجح من القصر إذا كان هيقصر باب أولى الجمع، لأن القصر اختلف فيه العلماء. لا خطأ، هذا خطأ، يعني الراجح أن مسافة القصر مردها إلى العرف، ما كان في عرف الناس سفر يأخذ الناس الأهبة الزاد والمزاد، والذي يرجع على الحمد لله السلامة سلامة الأسفار هذا يكون مسافرا. فحينئذ من ذهب في هذه المسافة شرع استحب له القصر، وهناك من قال بالوجوب، وجوب القصر قد مر بنا هذا من قبل، والجمع رخصة، بالنسبة للجمع هو رخصة، حتى لو خرج الإنسان سفر ما أراد أن يقصر ما أراد أن يجمع صلي قصر فقط. المسافة ترجع إلى العرف، ما كان في عرف الناس سفر فيأخذ أحكام السفر، ليس في عرف أهل العرف أنه إلى القاعدة سفر، ولا إلى أطراف حبيس سفر، ولا إلى المفرق سفر، هذا ليس، ولا إلى من بعدان إلى أب سفر، في عرف الناس هذا ليس بسفر. فيذهب الذاهب في الصباح ويرجع في العصر ورجل زمان سهل، يعني كون وسائل المواصلات الآن، يعني كان الذاهب يذهب إلى صنعاء 3 أيام الآن 3 ساعات وكسر، فمع ذلك سفر، لأن هذا مرده إلى العرف. بالطائرة يمشي الإنسان من صنعاء إلى جدة في ساعة وربع، وكان من قبل يذهب الذاهب إلى اليمن الحج 3 أشهر. فالمهم أن الأمر مرده إلى العرف، فإذا كانت هذه المسافة بين هذه النقطة وهذه النقطة عند الناس في عرفهم سفر تأخذ أحكام سفر، وإن لم تكن كذلك فلا، فليس له أن يجمع ولا يقصر ولا يفطر ولا يترخص بروح السفر. لا ما سيصلي العصر قبل دخول وقتها، صلاة العصر ستكون باطلة في حقه، فما يجوز له أن يصلي بدون عذر الصلاة قبل وقتها. لا يجوز صلاة العصر أو العشاء قبل وقتها إلا بعذر شرعي من الأعمال المذكورة سابقا، ولعله يأتي بعضها في هذا. ما يجوز له يجمع، يجمع بدون عذر ليش؟ أنت الآن إذا جمعت الساعة الثانية بعد الظهر سيصلي العصر قبل دخول وقتها بساعة وكسر بأي عذر، فليس عليه إلا أن يصلي الظهر ينتظر إلى دخول وقت العصر ثم يصلي العصر. فرق المريض المسافر المعذور الذي له عذر هذا أمر آخر، الشرع وسع في حقه، حتى الساعة الثانية حتى في الظهر يصلي الظهر وعصر، أو في المغرب يصلي المغرب وعشاء، المعذور له أن يجمع، لكن غير المعذور ما عنده عذر لا. نعم، يعني الذي عليه قضاء من قبل خلاص، يعني معنى أنك أنت مسبوق بركعة ثم جاء المتأخر وجعلك إمام، ثم جاء المتأخر بعد الذي بعدك وجعله إمام، وهكذا. هو هذا قد لا يوجد إلا في المساجد التي في الأسواق والناس حولها في زحام، قد يحصل مثل هذا، ومن الناحية الشرعية ما في شيء. يعني لو أنت مسبوق أدركت الإمام قد فاتك ركعة وأكثر، أنت قمت تقضي ما عليك، جاء المتأخر وصلى بك اعتبرك إمام، أنت كملت وهو قام يقضي، جاء المتأخر الثالث واعتبره إماما، من الناحية الشرعية الصلاة صحيحة وإمامهم يصح، مع أن هذا لا يحصل إلا في مثل تلك الأماكن. طيب نكمل، قال وإمامة النساء وسط الصف، إمامة النساء وسط الصف، وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء وقامت بينهن. إيش؟ بقي قبله كنعان. بقي قبله. طيب قال وموقفهم خلفه إلا الواحد أحسن فعن يمينه. هنا الآن مسألة مهمة، المؤتمون يقفون خلف الإمام، وإذا جاءوا للصلاة يبدأ الصف من وراء الإمام. أحيانا بعض الناس الإمام هنا ويبدأ الصف من هنا ويريد من الناس يأتون إليه هو، تعال خلف الإمام، صف خلف الإمام وبعد ذلك يبدأ الصف يمنة ويسرى. بعض المساجد نرى بعض الناس الصف الأول قد اكتمل، الصف الثاني بدأ ويصير صف هناك في الطرف وحده، ما يجوز هذا، قدم صلم عن الناس، ما يصف وحده في الطرف، فلا صغير ولا كبير. فإذا كان واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام لا عن يساره، لحديثين. الأول حديث جابر عند مسلم أنه جاء، حديث طويل وفيه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فوقفت عن يساره، قال فأخذ بيدي وجعلني عن يمينه، وجعلني عن يمينه. قال ثم جاء جبار ابن صخر فوقف عن يساره، قال فأخذ بأيدينا ودفعنا إلى خلفه، إلى الخلف. فحينئذ الواحد يصلي عن يمين الإمام، فإذا كفروا رجعوا خلف الإمام. طيب الواحد الذي يصلي بجانب الإمام هل يتأخر عن الإمام قليلا كما يقول الشافعية؟ الجواب لا، ولا دليل على ذلك، يصاف الإمام يصلي بجانبه كما أنه يصلي بالصف، لأن مذهب الإمام الشافعي وليتأخر عنه قليلا عن الإمام. ليش؟ قالوا ليعرف الإمام، معروف الذي على يمين الإمام هو تام هذا الإمام. جاء واحد ثاني ما يصف عن يسار الإمام ولا بجانب هذا، يرجعون إلى الخلف، اثنان فصاعدا خلف الإمام، واحد فقط يكون عن يمين الإمام. للحديث المذكور ليس إلا للضرورة، لا يصلي ثلاثة إلا للضرورة، كان يمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد ولا سعة، فيضطر من يأتي هناك أحيانا باب يكون قريب يأتي ويصلي بجانب الإمام لا بأس، حتى لو عشر أو أكثر، أو يكون مثلا أحيانا محاضرات يكون محاضرة مزدحم المسجد، وهؤلاء الذين في الأمام هم حريصون على القرب من الإمام. أذن المؤذن قامت الصلاة ما عاد يستطيعون الخروج إلى الخلف، ما يستطيعون الخروج، حينئذ يصلون عن يمين الإمام. طيب في محاضرة اليوم، طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله للأخ الفاضل عايض الربيعي، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. طيب قلت لي خلاص، أنا أظن قلت لي خلاص كده، رجعنا صحيح رقمنا فقرة نقف عندها. طيب إمامة النساء، المرأة إذا كانت تصلي بالنساء أين تقف؟ قال وإمامة النساء وسط الصف، لأن عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها أنها صلت بالنساء فوقفت وسطهن، وكذلك أيضا صح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أمت النساء ووقفت وسطهن. الآن اثنتان من أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة كلاهما أمت النساء ووقفت في الوسط، ليست مثل الرجال أمام الرجال وإنما وسط النساء. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال إذا صلت بهن قامت وسطهن، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تأمهن، لأن المرأة يستحب لها التستر. معروف أن الإمام لا يجب عليها الجماعة، لا يجب عليها أن تصلي جماعة في البيت، ولا يجب عليها أن تصلي جماعة وراء الإمام في المسجد والخروج إلى المسجد. لو كان في البيت خمس نساء وأذن المؤذن دخل الوقت، لو صلت كل واحدة وحدها لا بأس، لو اجتمعنا وصلينا الجماعة لا بأس. هل يجب عليها الحضور إلى المسجد؟ لا يجب، بل صلاتها في بيتها أفضل وأعظم أجرا من صلاتها في المسجد. طيب في بيتها هو لا يجب عليها يعني أن تصلي يعني جماعة وليست من المخاطبين بها. الله أعلم. هل يكفي المأموم بقراءة الفاتحة للإمام؟ مسألة محل خلاف فيها ثلاثة أقوال، هناك من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية، هناك من يفرق بين الإمام والمأموم. القول الراجح والله أعلم أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا، إلا من أدرك الإمام راكعا تسقط عنه الفتحة، في ركعة تحسب له ركعة حتى في النور. دعاء الاستفتاح حتى في النور. حتى لو صلى قبل الإمام، يعني الآن حانت الجمعة يمتلئ المسجد ولا يجد الناس سعة من الخلف ولا اليمين ولا الشمال إلا في الطريق في الزفل أمام الإمام، فما الحكم؟ جمهور العلماء على أن من صلى أمام الإمام فصلاته باطلة، وذهب الإمام مالك رحمه الله واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة المأموم أمام الإمام للضرورة تجوز. ومن هم هذه الصورة، المسجد يوم الجمعة ممتلئ وليس هناك أماكن لا في الخلف ولا عن يمين ولا الشمال بيوت، وهناك الطريق زفرت أمام المسجد، صلى أناس صلاة تصح في هذا الحال للضرورة فقط، أما في حال عدم الضرورة فلا تصح. طيب إلى هنا.